قول الله عز وجل والسحاب المسخر بين السماء والأرض. السحاب ماذا يحمل؟ يحمل الماء. فالسحابة إذا كانت تحمل الماء تسمى ثقال، وإذا كانت لا ماء فيها تسمى جهام، تسمى جهام. الله جل وعلا يقول والسحاب المسخر بين السماء والأرض. كيف هو مسخر بين السماء والأرض؟ الناس كلها تبصر هذا السحاب في جو السماء، لا يوجد عمد تحته ترفعه، ولا توجد علائق فوقه تجذبه. لا توجد عمد تحته ترفعه، ولا توجد علائق فوقه تجذبه، معلق. فهو معلق. هذا مع أن الماء باتفاق العقلاء من أثقل الأشياء، لا أحد يرتاب أن الماء ثقيل. فهذا الكوب مثلا لو ملأته ماء ثم ملأته مثلا بأي شيء آخر قلما يكون ثقله مقابل لثقل الماء. مع ذلك مع ثقل السحاب يبقى مسخرا، ولا يقدر على خلق هذا إلا الله. لهذا قال جل ذكره والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. أي كل ما سلف من تصريف الرياح، من الفلك، من اختلاف الليل والنهار، من خلق السماوات والأرض، من السحاب المسخر، من غير هذا وذاك، كل ذلك يدل على أنه لا رب غيره ولا إله سواه. والمراد من الآيات كلها إثبات أنه لا رب إلا الله. فإذا أثبتنا أنه لا رب إلا الله وجب لزاما أن لا يعبد إلا الله. وهذا يقول علماء العقائد دائما لله الحمد أن توحيد الربوبية هو نفسه يدل على توحيد الألوهية. لأنك إذا أثبتت وعلمت يقينا أنه لا خالق إلا الله فكيف تصرف العبادة إلى غير من يخلق؟ ولهذا قال ربنا أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وغيرها من الآيات. قال ربنا هل من خالق غير الله؟ والآيات في هذا الباب كبيرة. أما من حيث الصناعة اللغوية فإن كلمة سحاب تأتي على معنى الانجرار، فالريح تسحب هذا الماء وتنقله من مكان إلى مكان بقدر الله. هذا من أجله سمي السحاب. في في في في الدواب إذا بنو آدم لا يقال سحب إلا إذا كان على وجهه، وفي الدواب إلا إذا كان على ذيله. قال الله عز وجل في كتابه العظيم يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. موضع الشاهد منه قوله جل وعلا على وجوههم. فلا يسمى بنو آدم أنه فلا يقال لبني آدم أنه سحب إلا إذا كان عن طريق الوجه. وقلنا في الدواب عن طريق الذيل. ثم قال جل وعلا ذوقوا مس سقر. وإنما سميت سقر بسقر لأن عياذا بالله تغير ألوان وجه أصحابها، عاذنا الله منها. المراد في كلمة سحاب في قول الله عز وجل والسحاب المسخر بين السماء والأرض.